حديث هزار صدو شستو هشتي جبه حديث دم ديار بت نغنبري بخوج صلى الله عليه وسلم شولت كر. عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشت من پیغمبر دیت صلوات خود لبن يوم الأحزاب روج خندق صلاة بنجش هجرته وقت كافر هاتين ينقل التراب آخ نقلت كر وقد وار التراب بياض بطنه بجتن آخه سبياتيا زكوي برزكر آخه توزي وهو يقول ادقوت لولا أنت مهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يعني يا رب من هكر تنباي أم بهدايتنا ما خير جنات كرن ومن في جنات كرن بجاتو تنهي بخدلت مدى وبتمجمكم بك هكر أم جهين كافرا هنديك أفكست هنا أبي الظلم المكرين هكر وان فيا أم كافر ببين شريكا بخودة شيكي أم أبي تشتيناكي.